بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة بنظر المصنف على أنه لا حاجة إلى تقدير المؤاخذة، بل المحذوف هاهنا هو التكليف المجهول بواسطة عدم إيجاب الإحتياط. هذا نظر من نظر الأخوان، وهو قلنا تعريض بمن بالشيخ الأنصاري. عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غير المؤاخذة من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون، فإنما لا يعلم من التكليف مطلقا. ما المراد من الإطلاق؟ كانت بيان الإطلاق كانت الشبهة الحكمية أو الموضوعية، وكان إيجابيا أو تحريميا بنفسه، أي بنفس الحكم، أي الحكم بنفسه هو المحذوف، وقفه بلا حاجة إلى أن نقدر شيء، بنفسه قابل للرفع، لأنما وضعه بيد الشارع ورفعه بيد الشارع هي الأحكام. فها هنا يقول المصنف لا نحتاج إلى تقدير، المحذوف هو التكليف المجهول، بل بنفسه قابل للوضع للرفع والوضع شرعا، يعني ولو بواسطة عدم إيجاب الاحتياط يكون رفعا إلى التكليف. قلنا وإن كان في غيره، أي في غير ما لا يعلمون من بقية الفقرات، وإن كان في غيره لا بد من تقدير الآثار، نقدر شنو بعض الآثار، وهو صير مجاز في الحد، أو المجاز في إسناد الرفع إليه، أي إلى ذلك الغير، واضح؟ أو المجاز في إسناد الرفع إلى ذلك المحذوف، فإنه ضمير شأن، ليس النفس مضطر أو ما تكره إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة. يقول من تأمل ما تكره عليه الإنسان لا يقع الموضوع الخارجي، يعني الإنسان يقع فيما أكره، الإنسان يقع في ظرف النسيان، فالنسيان أمر تكويني لا يمكن أن يرفع بحديث تشريعي، وكذلك الاضطرار، وكذلك ما شاكل هذه من الفقرات التي ظاهرها رفع النسيان رفع الاضطرار، يقول حقيقة هذه لا ترفع، فإذا المرفوع ما هو؟ آثارها، وانتهى هذه الأمور. فإنه ليس نفس مضطر، يعني نفس الاضطراري لا يرفع، هو أمر وجودي تكويني لا يرفع إلا بسبب تكوينه وإيجاده، وشلو له والأحاديث، يعني ونحن في مقام رفع تشريعي لا تكويني، فإنه ليس مضطر إليه، يعني أو ما تكره إلى آخره إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة، هذه الأمور لا ترفع حقيقة، فإذا المرفوع ما هو؟ آثارها ومشاكلها من الأمور المقدر. نعم اكتبوا، أي نعم لو لم يكن الموصول فيما لا يعلمون راجعا إلى الحكم، بل كان راجعا إلى الوجود الخارجي، بمعنى رفع الشيء الذي لم يعلم حاله من أنه حلال أو حرام. فمثلا هذا الشرب الذي لم يعلم أنه خمر أو خل مرفوع حكمه، فهنا أي في الأمور الخارجية والموضوعات لا بد من تقدير حذف الآثار أو لا بد من القول بأنه من باب المجاز في الإسناد. يقول هذه المسألة التي قلناها على أنه لا نحتاج إليها دائما، وقد يكون المحذوف هو التكليف المجهول بنفسه بلا حاجة إلى تقدير المؤاخذة أو غيرها، وإن قلنا في بعض الأحيان لا بد من التقدير، هذا الكلام كله وين في الشبه الحكمية، أما الشبه الموضوعية فلا بد من التقدير. هنا سواق المسألة، نعم لو كان المراد من الموصول يا موصول فيما لا يعلمون، ما هو المراد منا؟ ما اشتبه حاله وهو الموضوع الخارجي، ولم يعلم عنوانه، عطف تفسير لبيان الموضوعية، ولم يعلم حاله، لكان أحد الأمرين تقدير الآثار أو المجاز في الإسناد، مما لا بد منه أيضا، أي لو كان الرفع متعلقا بالشبهات الحكمية، بالشبهات الموضوعية عفوا، فهناك من الواضح أن الرفع لا يعقل تعلقه بنا بالموضوعات ما ترفع، الذي بيد الشارع هي الأحكام والموضوعات الخارجية، فلا بد حينئذ من إحالة الكلام إلى رفع الآثار التي من جملة الآثار قد تكون شنو؟ رفع المؤاخرة والآثار أو المجاز في الإسناد، حتى تصير العبارة صحيحة، حتى يصان كلام الحكيم عن غير عن الغلطية عن عدم الصحة. بل ثم لا وجه لتقدير اختصاص المؤاخذة. يقول الشيخ شنو قال؟ قال المقدر ها هنا هو المؤاخذة. يقول نحن لا بهذه المقالة، وقلنا أن المحذوف ها هنا هو التكليف المجهول. لو ألزمنا أو وجب القول بالتقدير في مقام لا ملزم لتكثير المؤاخذة دائما، ربما يكون المحذوف هو المؤاخذة، وربما يكون المحذوف ما يناسب كل فقرة بما يناسبها من الظاهر، اكتبوا لا بأس به على العلامة على لا وجه. يقول الأخند لو وجب تقدير شيء فلا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة، وذلك لأن في كثير من الفقرات المقدر يقينا غير المؤاخذة، كما في فقرة ما تكره وما لا يطيقون والخطأ، والدليل على ذلك مستفاد من حديث آخر غير حديث الرفع، كما ورد عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستحلف على اليمين، بمعنى أنه يكره على القسم، فحلف بالطلاق والعتاب والصدقة على جميع ما يملك، أيلزمه ذلك؟ السائل هكذا يسأل من الإمام. هل هذا التعبير له نص الرواية؟ له مضمون الرواية على كل ما يقول نص الرواية. فقال عليه السلام لا، قال رسول الله، يعني الإمام عليه السلام يستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع ما استكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. فمن الواضح أنه لا معنى لتقدير رفع المؤاخذة هاهنا، بل الكلام عن عدم صحة طلاق المكره وعتقه لعبيده وتصدقه لأمواله. فاللازم إذن إن تقدير الأثر الظاهر في كل فقرة، ففي الصلاة مثلا المقدر عدم البينونة، عدم بينونة الزوج عن الزوج، وفي العتاب عدم الحرية، وفي التصدق عدم صحة الصدقة، وفيما لا يعلمون عدم المؤاخذة على ترك التكليف المجهول. واضح العبر؟ يقول المصنف: إذا كان لا بد من التقدير في مورد، لا بد وأن نقدر ما يناسب كل فقرة بما يناسبها بما يكون ظاهرا فيها. والدليل على ذلك على أن في بعض الأحيان لا بد من تقدير ما يناسب المقام، ولا يمكن أن نقدر المؤاخذة في كل الفقرات. الدليل على ذلك الرواية الصحيحة عن أبي الحسن عليه السلام الوارد عن البزمجي وصفوان حفظ الله. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل استكره على من؟ على طلاق وعتاق، يعني على عتق عبيده وعلى التصدق بأمواله، فحلف مكرها على هذه السلام. فقال عليه السلام: لا. ثم استشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم استشهد بقول رسول: رفع مال ما أكره عليه. ها هنا نقول يعني من أكره على طلاق زوجته لا يؤاخذه الله، يقينا لا يؤاخذه الله. من أكره على التصدق بأمواله لا يؤاخذه الله ولا يعاقبه، يقينا لا يؤاخذه الله ولا يعاقبه. ومن أكره على عتق عبيده نقدر لا يؤاخذه الله، هذا من المسلمة. فإذا هذا ليس بمراد. ما هو المراد؟ يعني من أكره على طلاق زوجته لا تقع بواسطة هذا الطلاق، أي هذا الطلاق لا يكون سببا لتحقق البينونة بين الرجل والمرأة. ومثل هذا الحلف على العتاق لا يحقق عتق العبيد أو التصدق بالأموال. ها هنا إذا شنو لابد أن نقول؟ يعني لا تقع هذه الأمور، لا تصح هذه الأمور، فعدم الصحة، عدم البينونة وما شاكل هذه الأمور تكونها هنا مقدرة. فإذا نقول إما يدل على عدم اختصاص الحد بالمؤاخذة ما ورد عن أبي الحسن عليه السلام، لأن في مثل هذا الحديث لا يمكن أن يراد به شنو؟ المؤاخذة. وأخذ عبر بليد يعني ما هو من آثار الطلاق يكون مرفوعا هذا الطلاق شنو يترتب عليه من آثار؟ البينونة مرفوعة. الطلاق ترتب عليه عدم النفقة، لا النفقة تكون باقية، وما شك فالآثار الواضحة وأوضح أثرها هنا للطلاق هي البينونة. الإنفاق من آثار الزواج، من آثار بقاء الزوجية، وما شك فإذا أظهر الآثار تكون مرفوعة. وقف مثلا في العتاق لا عتقة. الآثار الأخرى من لوازم عدم العتق، إذا كان عبدي ليس معتقا فعليه أن يمتثل أمري، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بدون أمري، وما شاكل هذه الأمور أقرر لوازم. ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة، لكن هذا تعريف بمن؟ بشيخ الأنصاري. ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة، يعني يمكن أن تكون فكرة من الفكرات لا تقدر به المؤاخذة بعد وضوح. لماذا من الواقع ثم لماذا لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة؟ قال نستشهد بحديث آخر غير حديث الرفع يكون دليلا على أن المقدر ليس دائما هو المؤاخذة، بعد وضوح أن المقدر في غير واحد من الفقرات التسعة، من الفقرات التسعة كما فيما أكره وما لا يطيقون وما أخطأوا. يجب هذا الثلاثة لأنها محل استشهاد الإمام أبي الحسن عليه السلام في حديث آخر جاء بهذه الفقرات الثلاث، بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها أي غير المؤاخذة، أي غير المؤاخذة. اكتبوا، وهذا إشارة إلى حديث المحاسن والبزنطي عن أبي الحسن عليه السلام ملك حسن الله صورة بيت واقع مثلا بلي. فإذا في غير واحد فلا محيص عن أن يكون المقدر. ما هو المقدر؟ هو الأثر الظاهر في كل منها أي من الفقرات التسعة. فإذا أردنا نقدر ليس من اللازم أن نقدر دائما المؤاخذة، نقدر في كل فقرة ما يناسبها، بل في كل واحد في كل منها أي بما يناسب كل واحد من الفقرات، أو شو نقدر؟ أو نقدر كما الآثار من بديه، وهو الأثر الظاهر في كل منها أو كما آثارها، آثار الفقرة التسعة. زين أرد التوجه الآن، الكتابة موجودة، كل ما كان منة في حال العباد يجب أن يقدر ما يناسب المنة. أما لو كان منة على أحد وظلما وضيقا على آخر فلا يكون الحديث شاملا، لأن الحديث جاء به للمنة على من؟ على زيد؟ لا، على الأمة. فلا يجوز أن يكون منة على زيد وضيق على عمرو. فنكتب هنا شيء ثم نطبق العبارة. ومن الواضح تحطون العلامة وين؟ التي يقتضي المنة. ومن الواضح أنه لا معنى لتقدير رفع المؤاخذة ها هنا أقل من نبنها طولة. ولما كان حديث الرفع ولما كان حديث الرفع حديث منة فهو يرفع ما يكون برفعه منة على الأمة كرفع القتل عن القاتل خطأ، عن القاتل خطأ، ولكن لا يرفع برفع الخطأ الضمان المالي حين ما يتلف الشخص شيئا خطأ، لأنه يكون من المنة على المخطئ دون من تلف ماله. التوبة. فمن قتل شخصا خطأ، نقول شنو المرفوع؟ قوله مرفوع مشكلة، لكن إذا رفعنا عنه كل الآثار حتى الديه لا يكون منة على الأمة بما هي أمة، أصبح فقط منة على من على القاتل خطأ. أما أولياء الدين فوقعوا في مضيقة، ولعلهم لا مال لهم وليس لهم شخص يقوم بأمورهم، فالدية قد تكون من أسباب رفاهيتهم، فإذا أسقطناها عنهم لا يكون منة. كذلك نقول من كسر شيئا وأتلف مالا خطأ لا يؤخذ به لا عقاب أخروي ولا تأديب دنيوي لأنه أتلفه خطأ، هذا منة مشلولة. لكن لو أسقطنا عنه الضمان لكان منة على عليه وظلما فمثل يظل وظيفا على من على غيره على صاحب التي يقتضي أو تقتضي المنة رفعها كل شيء، المنة تقتضي رفعها ترفع، وأما إذا كانت منة من جانبين وظيفا من جانب فلا ترفع. التي تقتضي المنة رفعها كما أنما يكون بلحاظه الإسناد، كما أنما يكون بلحاظه الإسناد إليها أي إلى الفقرة التسعة، كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها أي إلى الفقرات التسعة مجازا، اكتبوا ليس هو خصوص المؤاخذة، ليس هو خصوص المؤاخذة تتمة العبارة، بل هو هذا المعنى أي الأثر الظاهر في كل منها أو تمام الآثار. هذه عبارة مجملة أنا حولتها تفسيرها، كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا هو هذا، يعني شنو هو؟ يعني ما يناسب الشيء صدقا بفقرته الخاصة، أي الأثر الظاهر في كل منها يكون هو المراد، هذا هو المعنى، هو هذا، يعني هو هذا المعنى الذي تكلمنا عنه كما لا يخفى. واضح العبارة؟ فالخبر وهو حديث الرفع دل على رفع كل أثر لا خصوص المؤاخذة، على رفع كل أثر لا خصوص المؤاخذة، حتى سواء كان هذا الأثر أثر تكليفي يرفعه، أثر وضعي يرفعه، واضح؟ الأثر الظاهر سواء كان الأثر الظاهر تكليفا وحكما من وجوب أو كرما أو كان صحة ومع شاكل هذه الأمور يرفعها جميعا، رفع دليل تكليفي أو وضعي كان في رفعه أكثر تكليفي أو وضعي، اكتبوا ولكن المرفوع هو ما كان، ولكن المرفوع هو ما الكتاب ما كان في رفعه منة على الأمة لا على شخص معين، ويكون نسوي منا على شخص ويضيق على آخر ويكون منا بما هو منا بإطلاق الكلمة. وحمثل من اضطر إلى شرب الخمر منا بحاله يقول لا يفسر وما شاكل هذه الأمور منه. من قتل خطأ لا يطار، هذا منا، لكن الدية إسقاطها ليس منا. منة كما استشهد الإمام أبو الحسن في حديث المحاسن، استشهد الإمام عليه السلام بما بمثل هذا الخبر، يعني بمثل حديث الرأس مو بحديث الرأس، استشهد النبي حديث المحاسن، وحديث المحاسن ليس حديث الرأس، لكن تكلم فيه عن فقرات ثلاثة أو فقرات ثلاثة. بمثل هذا الخبر في المستشهد في رفع ما استكره عليه ذلك الرجل، في رفع ما استكره عليه ذلك الرجل الذي استكره عليه من؟ على الطلاق والعتاق والكذا من الطلاق والصدقة والعتاق. وقف العبارة هنا أرجو التوجه، كلمة لم يذكرها المصنف هنا ذكرها الشيخ في الرسائل، نحن نشير إليها من باب الإشارة، اكتبوها. فإن قلت كما في الرسائل إن الطلاق والعتاق والصدقة لا تتحقق بالقسم حتى في ظرف الاختيار فضلا عن الإكراه والإضطرار، فلا يصح الطلاق من حادث بالطلاق اختيارا، وكذا شنو التصدق وكذا ما شنو. قلنا هذا صحيح، ولكن الإمام استشهد على طريقة العامة، وبهذا الاستشهاد عرفنا أن الرفع لا يختص برفع المؤاخذة. صح مثل؟ إحنا عندنا قاعدة واضحة خلافا لأبناء العامة على أنه من حلف على أنه لا يعمل العمل الفلاني وإذا عمله فامرأته طالب لو حلف مختارا لا يتحقق منه الطلاق، لأن الطلاق يتوقف على شروط معينة، صيغة طالب بحضور عدول أو على كل شرائط له الطلاق. فبمثل هذه الكلمات لا يقول هذا نعرفه هو صحيح، لكن الإمام كأنه استشهد على طريقة العامة. نحن من هذا الاستشهاد نريد أن نستفيد على أن المقدر دائما ليس هو المؤاخذة. ثم لا يذهب عليك، اكتبوا هذا توضيح هذه العبارة، يريد المصنف أن يقول إن حديث الرفع يرفع الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي. فمثلا شرب الخمر المستوجب للفسق والجنب بعنوانه الأولي لو تحقق اضطرارا لا يستوجب هذه الآثار، لا بعنوانه الثانوي. يعني لا بعنوانه الثانوي، العبارة في الموافق، يعني كل شيء شرع في ظرف الاضطرار، حديث الرفع لا يكون رافعا له. كل شيء شرع في ظرف وعنوانه الأولي حديث الرفع يكون رافعا له. أما ما شرع في ظرف الاضطرار، ما شرع في ظرف النسيان، ما شرع في هذه الظروف والفقرات التسعة، لا يكون حديث الرفع رافعا له، بل يكون حديث الرفع موضوعا لترتب رفعه هاهنا. وعبر اكتبوا، ولكن لا يرفع على العاقلة الدية. فمثل هذه الآثار المشرعة في ظرف الخطأ لا ترتفع بحديث الرفع، لأن العناوين الثانوية تكون موضوعات لترتب هذه الأحكام. وعبر خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أن حديث الرفع وما شاكله من الأحاديث يرفع الآثار المترتبة على العناوين فالأولين مثلنا، فمن شرب الخمر متعمدا عالما تترتب عليه آثار فاسق ويجلد مثلنا، وهكذا كل عنوان أولي يرفع بواسطة العنوان الثاني. أما الأحكام التي رتبت على العناوين الثانوية، يعني صار العنوان الثانوي موضوعا لتلك الأحكام، هذه لا ترفع بواسطة من؟ بواسطة العناوين الثانوية، لأن الشيء لا يكون رافعا لنفسه. واقربا تقرأ تقريبا، ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه وغيره، مو ما اضطر إليه في بقية الفقرات أيضا، المرفوع هو مما أخذ بعنوانه الثانوي، الذي أخذ بعنوانه الثانوي مما أخذ في عنوان الثانوي يا المرفوع، إنما هو أي المرفوع، إن المرفوع في مضطرة وغيره مما أخذ بعنوان الثانوي إنما هو أي المرفوع الآثار المترتبة عليه، أي على ما أخذ بعنوانه الثانوي، أي على ما أخذ بعنوانه الأول. كل شيء أخذ بعنوانه الأولي ما أخذ بعنوانه الثانوي يكون رافعا لا. واضح العبارة؟ ضرورته الآن سيقول، يقول من البديهي أن ما شرع في ظرف العنوان الثانوي، العنوان الثانوي لا يكون رافعا له. ضرورته أن الظاهرة أن هذه العناوين صارت موجبة، هذه العناوين العناوين الثانوية صارت موجبة لمن؟ للرفع، يعني لرفع الأحكام. هذه العناوين صارت موجبة لمن؟ لرفع كل حكم ترتب على العنوان الأولي، كل حكم ترتب على العنوان الأولي العنوان الثانوي يكون رافعا. والموضوع للأثر، أما كل أثر كان العنوان الثاني هو موضوعه، يعني صار حكما للعنوان الثانوي، العنوان الثانوي لا يكون رافعا له. مثلا من باب الفرض والتفريق، الأخطار، الأضرار، المادرسنو، الكذا، كلها العناوين الثانوية تكون رافعة لها. أما ما شرع في ظرف الجهاد، العنوان الثانوي يصير في رفعة؟ لا يرفع، هو الجهاد عنوان شرع لغسل الناس، شرع لأمثال هذه الأضرار والاستشهاد، فكل ضرر له نفع بعنوان الثانوي هنا. والموضوع للأثر، والموضوع للأثر يقول وكل ما وضع لأثر من الآثار، العناوين الثانوية وضعت لبعض الآثار، يعني وضعت لكي تكون موضوعات لبعض الآثار والأحكام، هذا مستدعي لوضعه، صار العنوان الثانوي مستدعي لهذه الأحكام التي ترتبت على العنوان على العناوين الثانوية. القاصد خطأ رتب عليه الكفارة وهي عتق عبدين أو عتق أو أمثل هذه الأمور، ورتب عليه أن يدفع الدية ولو من العاقلة، مثل هذه العناوين لا يترفع في العناوين الثانوية، ولذا قال والموضوع للأثر مستدعي بوضعه. اكتبوا أي الأثر لوضعه، أي الأثر أولا هذا دان جيبين الضمير لوضعه، أي لوضع ذلك الأثر. اكتبوا أي أن كل أثر كان من أحكام العناوين الثانوية لا يرتفع بالعناوين الثانوية، أي واضح، فكيف يكون الموضوع المستدعي للوضع والجعل، يا الموضوع المستدعي للوضع والجعل العناوين الثانوية هي في الواقع بحكم الشرع استدعت لبعض الأحكام وصارت موضوعا لبعض الأحكام والمحمولات، فكيف يكون الموضوع المستدعي وهو العنوان الثانوي المستدعي لبعض الآثار موجبا لرفعه، أي لرفع تلك الآثار، العنوان الثانوي يرفع آثار العنوان الأولي ولا يرفع آثار نفسه. أحسنتم. اكتبوا أي ما شرع في ظرف الأحكام الثانوية لا يرتفع بسبب الأحكام الثانوية كالدية والكفارة على القاتل خطأ من باب المثال هذا كان سلم وقع العبارة لا يقال اكتبوا لا يقال إنكم قلتم إن حديث الرفع يرفع ما كان من شأن العناوين الأولية لا الثانوية والحال إنا نرى إن حديث الرفع رفع ما هو من شأن العناوين الثانوية كإيجاب الاحتياط عند الجهل بالحكم الواقعي وإيجاب التحفظ عند السهو والنسيان فإن إيجاب الاحتياط مثلا يأتي في ظرف عدم العلم أي في ظرف ما لا يعلمون من العناوين الثانوية جوان في ظرف العنوان الثانوي التي يترتب عليها الاحتياط وكذا إيجاب التحفظ عند ظرف السهو والنسيان لأن الخاطئ والناسي قد يجعل عليهما إيجاب التحفظ أردت وجه العبارة يقول الآن سمعنا منكم على أن العناوين الثانوية تكون رافعة لمن لآثار العناوين الأولية لا لآثار نفسه والاحتياط والمجال في ظرف ما لا يعلم التحفظ عن الخطأ والنسيان وين مجاله عند ظرف الخطأ والنسيان والحال جاء حديث الرفع ورفع شنو ورفع إيجابا احتياط يعني رفع ما هو من شأنه ورفع إيجاب التحفظ أي رفع ما كان من شأن العنوان الثانوي وهو السهو والخطأ وهذا لا يتناسب مع قولكم على أن العناوين الثانوية لا ترفع إلا آثار العناوين الأولية وعبارة أقرأها تطبيقا لا يقال كيف لا يرفع حديث الرفع آثار العناوين الثانوية في حين أن إيجاب الاحتياط والتحفظ من طواري العناوين الثانوية ومع ذلك حديث الرفع قد يرفع إيجاب الاحتياط فيما لا يعلمون وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان وبالجملة كيف تقولون إن هذه العناوين التسعة متوجهة لرفع العناوين الأولية في حين أننا نرى أنها رافعة لإيجاب الاحتياط والتحفظ وهما من العناوين الثانوية الآتية بعد الجهل بالحكم الواقعي الأولي واقع عبارتها هذه هي الحكم لا يقال كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلمون إيجاب الاحتياط وين بصر العالم يحتار العالم يعرف الحق يعرف الطريق الشيء بنفسه فيعمل به فلا يحتاج إلى احتياط الذي يحتاط من هو من كان في ظرف عدم العلم ها هنا يسرع الاحتياط أو لا يسرع الاحتياط فجاء حديث الرفع ورفع الاحتياط في ظرف عنوان الثانوي فيما لا يعلمون وإيجاب الاحتياط هم من ظرفه في الخطأ والنسيان. أما من لا نسيان عنده ولا خطأ عنده فلا معنى للتحفظ، بل كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلمون وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا المن لهذه العناوين الثانوية. إيجاب الاحتياط من آثار العناوين الثانوية، إيجاب التحفظ من آثار العناوين الثانوية، يكون أثرا لهذه العناوين الثانوية بعينها وباقتضاء نفسها، أي باقتضاء نفس العناوين الثانوية. فشلون يصير شيء في ظرف العنوان الثانوي، العنوان الثانوي يكون رافعا له وعبر، فإنه يقال أو لأنه عفوا فإنه يقال، فإنه يقال إن إيجاب الاحتياط، إن إيجاب الاحتياط ليس لما لا يعلمون، أي أن إيجاب الاحتياط ليس من آثار الجهل بل من آثار الحكم الواقعي المجهول. إذا كان الحكم الواقعي ذا أهمية عظيمة فإن الشارع قد يوجب الاحتياط أحيانا لحفظه، ويكون لا يعلمون ظرفا لإيجاب الاحتياط وليس قيدا وموضوعا وعلة له. وكذا أهمية التكليف قد تستوجب التحفظ، ولكن منة بحال العباد رفعهما الشارع بحديث الرفع. يقول إيجاب التحفظ وإيجاب الاحتياط ليس من آثار عدم العلم والخطأ والنسيان، هما من الأمور التي بواسطتهما نحفظ الحكم الأولي الواقعي. فلما كان الحكم الواقعي قد يكون ذا أهمية، وإذا كان ذا أهمية كما تقدم قد يوجب الشارع الاحتياط لحفظه، قد يجب الشارع الاحتياط والتحفظ لحفظه. لما كان هذا يعني المقتضي، لما كان موجود من أجل تشريع الاحتياط والتحفظ لحفظ العنوان الأولي، جاء حديث الرفع منة من الشارع المقدس بحال العباد وقال فعدم العلم صار ظرفا لا علة، فعدم العلم صار ظرفا لا موضوعا لذلك الحكم ولا عدة لذلك الحكم. عدم العلم صار ظرفا لتشريع شيء هو من الآثار العنوان الأولي، عدم الخطأ والنسيان صار ظرفا لمن لتشريع التحفظ لا أنه موضوع لمن للتحفظ. وإذا كان هكذا فتكون هذه من آثار العنوان الأولي أقرأ العبارة. فإذا لم يرفع الاحتياط والتحفظ بالعناوين الثانوية التي هو من آثار العناوين الثانوية، رفع الاحتياط والتحفظ اللذين يتحققان في ظرف عدم العلم والخطأ والنسيان لحفظ من؟ لحفظ الواقع. فهذا الاحتياط من آثار من؟ من آثار حفظ الواقع. أقرأ العبارة. فإنه يقال، أتوجه لتوضيح العبارة، فإنه يقال بل لا يكون إيجاب الاحتياط والتحفظ أثرا لهذه العناوين الثانوية. لو إشكالك إذا كان أثر، كيف العنوان الثانوي يكون رافعا لآثاره؟ وش إشكالك؟ نقول فإنه يقال بل لا يكون إيجاب الاحتياط والتحفظ أثرا لهذه العناوين الثانوية. تعرف شنو شيخنا؟ إنما يكون أي إيجاب الاحتياط والتحفظ بل إنما يكون إيجاب الاحتياط والتحفظ باقتضاء الواقع. الواقع المجهول إذا كان مهما الملاك موجود، المقتضي موجود لإيجاب الاحتياط، يحفظ من؟ يحفظ العنوان الأول، هذا لا ربط له بكذا. لكن متى يجب علينا الاحتياط إذا كنا عالمين؟ لا ظرفه عدم العلم واضح مثلا. إنما يكون إيجاب الاحتياط والتحفظ باقتضاء الواقع، باقتضاء الواقع، اكتبوا باقتضاء الواقع لا باقتضاء العناوين الثانوية، وذلك لأن التكليف الواقعي المجهول من جهة شدة اهتمام الشارع به قد يوجب الشارع الاحتياط فيه، قد يوجب الشارع الاحتياط فيه في ظرف هذه العناوين واضح عبارة، بل هذه العناوين صار شنو؟ ظرفا مو موضوعا لأحكامها، في ظرف هذه العناوين وليست هذه العناوين الثانوية، وليست هذه العناوين الثانوية هي العلة والموضوع لإيجاب الاحتياط والتحفظ أو ارتفاعهما. واضح مثل أقرأ العبارة، بل إنما يكون باقتضاء الواقع في موردها، أي في ظرف العناوين الثانوية، في ظرفها في موردها، مو أنها هي العلة لهذه الآثار. ضرورة أرجو التوجه، لماذا كأن قائلا يقول قد يوجب الشارع الاحتياط في بعض الأحيان، لماذا قد يستدعي التكليف الاحتياط في بعض الأحيان كذلك لأهميتها، المقتضي لإيجاد احتياطها موجود، لكن منة بحال العباد الشارع أسقطها في أي ظرف؟ أسقطها في ظرف عدم العلم. ضرورة أن الاهتمام به أي بالتكليف الواقعي، أي بالتكليف الواقعي، إن الاهتمام بالتكليف الواقعي يوجب إيجابهما، أي الاحتياط والتحفظ وإيجاب التحفظ. لماذا قد يوجبهما؟ بل لئلا يفوت التكليف الواقعي المجهول، لأن التكليف مهم، قد يوجب الشارع الاحتياط به والتحفظ به، لئلا يفوت التكليف الواقعي المجهول على المكلف، كما لا يخفى. الشارع قد يوجب الاحتياط فيه، لكن منة بحال العباد، بدليل نحن حديث الرب رفعنا هذا الاحتياط، واضح. ومنها حديث الحد، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يعني مرفوع، الموضوع هنا المراد من الموضوعية ها هنا، أي مرفوع عنهم. فيقول الآخر ما موصولة، والمراد بها التكليف المجهول، ما حجب الله علمه عن الذات، يعني ما كان تكليفا مجهولا، أعم من كونه واجبا أو حراما، شبهة موضوعية أو تحريمية، وأعم من كون الجهل لنص أو احتماله أو تعارض النصوص ما تقدمت كلها. نعم قاعد نتكلم بها. هكذا استدل بمن؟ بحديث الحج، على أن حديث الحج كحديث الرب. شنو معناه؟ ما حجبه، يعني كل تكليف حجب وغاب عنا وكان مجهولا رفعه الله سبحانه وتعالى عنا. هكذا استدلوا بهذا الحديث الترجيحي، تقرا العبارة. ومنها أي ومن الأدلة التي استدل بها على من؟ على البراءة، حديث الحجب، وقد انقدح أي اتضح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرب. هذا الكلام قلناه، يعني أن ما موصوله معناها التكليف المجهول، أعم من كونه شبهة تحريمية كذا كذا إلى آخر ما قلنا على كل ما ذكره، بل مما ذكرنا في حديث الرب. إلا أنه هذا الرد، اكتب الرد، ورد الاستدلال بهذا الحديث على البراءة بأن الأحكام على قسمين، منها الأحكام التي شرعت على البشرية بتوسط الأنبياء، إلا أن الموانع وحوادث الزمن أوجبت عدم وصولها إلينا، ومنها ما لم يشرع أصلا لمصلحة اقتضت حجبه على العباد من قبل الله تعالى والكلام في البراءة عن القسم الأول. والحال حديث الرفعي راجع إلى القسم الثاني، حديث الحجب أحسن أنظر في الحالة. والحال حديث الحجب راجع إلى القسم الثاني، فهو لا رب له ببحث البراءة توضيحا للمطلب وهو واضح. العبارة وين؟ ما حجب الله علمه عن العباد، أسند الحجب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. التكليف المجهول الذي يكون محلا للبراءة يأتي ما حجب من قبل الله، يقينا ذاك مشمول للبراءة بلا شك ولا ريب، يعني لسنا بمكلفين به. ذاك كلام، ذاك ليس لسانه لسان منه، ذاك عدم موضوعية. التكليف الذي ما شرع ولم يتحقق موضوعه يقينا لست مكلفا، لست بمكلف به، ما بشكل ترتيب. والكلام كل تكليف شرعه الله على العباد، لكن لجور الظالمين وتشويه المشوهين والمنحرفين والذين دسوا الأحاديث وما شاكل هذه الأمور، فتلفت الكثير من الكتب الصحاح ودس الكثير من الكتب غير الصحيحة في ظن كتبنا وسلولة. فقد تكون هذه الحوادث الزمنية أوجبت إضاعة بعض الأحاديث، يمكن أن تفرز بواسطة الاحتياط، لكن لأن الاحتياط قد يستوجب عسرا أو حرجا أو اختلال نظام، الله سبحانه وتعالى منة بحالنا أسقط عنا الاحتياط. هاي وزارة. فحديث الرفع والمورد فيه أمور وتكاليف شرع رفعت منة، حديث الحجب والمورد فيما لم يشرع فلسانهما يختلف، فلا يزيد هذا الدليل هذا حديث وحديث الحج لكي يكون دليلا على البراءة. وعبر أقرأ بسرعة. إلا أنه ضمير شأن، ربما يستشكل الاستدلال بحديث الحجب على البراءة يستشكل بمنع ظهوره أي حديث الحج، في وضع اكتبوا أي إسقاط ورفعي، لأن قلنا الوضع هنا بمعنى الرفع، أي إسقاط ورفعي، لأن الكلام فيما حجب الله علمه عن العباد وشجا فهو موضوع عنهم، يعني فهو مرفوع عنهم. إلا أنه ربما يستشكل بمنع ظهور الحديث في وضع ما لا يعلمون من التكليف. لماذا؟ بدعوى ظهور الحديث وهو حديث الحاج في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع الاطلاع. بقية التكاليف الله تعالى تعلقت عنايته ببيانها وبثها وإيصالها إلى العباد، لكن يد الظالم منع ذلك. وكل له هنا الله سبحانه وتعالى نسب الحجب لنفسه، فظاهر لسان هذا الحديث ما حجب بواسطة الله سبحانه وتعالى في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه، إما لأنه لا حكم بل أمور غيبية حجبها الله، أو هناك أحكام لكن لعدم أهليتنا أو لجهة من الجهات حجبها الله عنا، وقد يحجبها الله لنا بواسطة الإمام صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه إذا وجد ضعفها اللائق لها. مثلنا لا نريد أن نقول على أن الإمام عليه السلام يأتي بشريعة جديدة، نقول بعض التشريع لعدم أهليتنا ما حجبت وحجبت، إذا جاء ضعفها قد تبين بواسطة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرج، بل لعدم أمر رسله بتبليغ، حيث أنه ضمير شأن بدونه بدون تعلق عنايته بمنع الاطلاع. لما صح إسناد الحجب، أسند الحجب إلى نفسه، فإذا كان هو الحاجب. وفي مثل حديث الرأس ليس هو الحاجب، الحاجب ظلم ظالمين، حيث أنه بدونه بدون تعلق عنايته بالحجب والمنع من الإطلاع لما صح إسناد الحجب إليه تعالى. واضح المثل؟ والحال أن الدليل البراءة، والحال أن دليل البراءة إنما يجري بعد تشريع الأحكام، ودليل الحجب قبل تشريعها أو قبل إرادة إيصالها إلى العباد، لعلها مشرعة على الرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وآله بينها للأئمة المعصومين لتكون بيانا في زمان حضور وظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. وصلى الله على خلصنا العبر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.